اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، وأكرم من أعطى، وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الواحد لا شريك لك، والملك لا ند لك، والملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد، وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والعبد عبدك، والعبد عبدك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. لا إله إلا أنت، أنت الملك ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الخاطئين. إلهنا، إلهنا، إلهنا، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الغفار، أنت الرؤوف، أنت الودود، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت الحليم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ربنا، ويا خالقنا، ويا إلهنا، ويا سيدنا، ويا غاية رغبتنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، أن تعتق رقابنا من النار.

اللهم اشدد عليهم وطأتك، اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في الشام يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يقتلهم وبمن ناصره وعاونه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في بورما وكل إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا قريب الإجابة، يا فارج الهموم، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا كاشف الغموم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم عليك بالسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين والرمالين، اللهم عليك بالسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والرمالين والمشعوذين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات. اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وقائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب ترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم متعه بالصحة والعافية يا كريم. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم على جميع أوطان المسلمين الأمن والرخاء والاستقرار. اللهم ومن أراد العبث أمن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم فاكشف سره، اللهم فاكشف سره، واهتك ستره، واجعله عبرة، واكفنا شره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا وأعمالنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الخطيئة والوزر يا رب العالمين، يا رب العالمين.